الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الباب السادس، باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لما صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون لا تكتب لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي أمحه، قال علي ما أنا بالذي أمحى. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو أصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح؟ قال القراب بماك. قول الإمام البخاري رحمه الله ولم تترجم باب كيف يكتب يعني في الصلح هذا ما صلح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فيذكر الشخص مع يعني الاسم واسم أبيه وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، يعني إذا ما نسبه إلى القبيلة مثل نسل القرشي أو العدناني أو يعني إلى قبيلة من القبائل. ذكر هنا حديث براء بن عازب أن النبي لما صلح رسول الله أهل الحديبية اللي هم قريش، وسموا أهل الحديبية لأن النبي يعني وقف في الحديبية وبركت ناقة ما تحدث، ولما قالوا خلات الناقة فلما خلات وهو ما ليس لها بخلق ولكن حبسها حبس فيلة لحبس يعني الفيل عن مكة اللي هو في حملة أبرهة والحبس هذا الحبس ووقفت ناقة الفيل ما تحدث. النبي عند ذلك قال لا تدعوني قريش إلى أمر تعظم في هذا البيت إلا أجبت هذا وكان هذا السنة الثالثة من جلوس النبي، وكان النبي ذاهب هو 1400 من أصحابه من أجل العمرة، وحصل هذا الذي حصل في الحديبية. الحديبية مع منطقة قبل الحرم يعني قبل حدود طلع على حوالي 20 كيلو النبي صار بينه وبين قريش بين سفارة تروح أسيل عندهم أسيل إليه، وقريش لما أكثر المصور جاي أقسم أنه لا يدخلوا على محمد عليه الصلاة والسلام جمعوا كل ما عندهم. طبعا هذا كان بعد هزيمته في الخندق راحوا وخلص، وقال النبي لا يأخذونا بعد هذا احنا نأخذوهم إن شاء الله. فطبعا كان هذه بعد سنة من الخندق أول ذهاب ورسول ذهاب بناس كذا، طبعا رأت قريش أن هذا يعني تحدي وجاي يدخل علينا مكة يعني فقالت لا يدخلوا علينا مكة، وبدأوا يعملوا حرب نحية سوى ناس خوف وصول الواحد يقول له قريش قد إجا مع السلاح العود وأخذ حتى الرسول يعني محمد يعني أرى حولك فوضاش الناس جد الجد فروا عنه تخفيف كانوا أرسلوا كان الوليد يدور حول العسكر جميعين عملوا كم ينصبوا وخطبوا عليهم الخطب بعدين سلوها قبلهم الخطب. مهم يعني كان صار فيها أحداث كثيرة الحديبية، ثم إن بعد ذلك قريش أخترت يعني سهيل بن عمرو علشان لما الرسول شافه جاي قال أنا بالصف بعثوا عليه بعثوا شخص كان النبي يعني تعلمه هي قراءة التفسير، كان كل واحد يرسلوه بيعرف ليش جاي هذا ومين الشخص هذا. قال على الصلاة تفاوض النبي على الصلاة منها أنهم يعني يعملوا هدنة حضر الحرب بين الرسول وبين العشر الخلافة، وهذا هذا القريش عشان يعني تتقوى تستعد كذا. الرسول وافق على هذا. الشيء الثاني، قريش اشترطت عليهم انه على الرسول انه ترى ما تسبح ما نسمح لك من صدق يعني خلاص، لكن نسمح لك سنة مشان تيجوا انت بس فقط دون زيادة، انت بأربع مين وزيادة ومعكم سلاح في قربه، في جلبان السلاح. جلبان السلاح يعني كل سلاح يدخل فيه جراب، فمنكم مع وراء الرماح مثلا الرماح ما تحط فيه جراب، سيف السيف يكون في داخل فيه. وأما الدروع والرماح لا، السيوف في القرب. بعدين مسمح لكم تقول لكم ثلاث أيام ترجع الله مع ثلاث أيام ما يبخلوا بعدين أي واحد يهرب من عندنا مسلم يعني يروح عليكم تردوا له، وأي واحد يهرب من عندكم ويجي عندنا ما نرد. هذا طبعا هذا شرط الردود. طبعا الرسول واقف على الشرط فين طبعا عمر ان شاء الله. يا عمر مشي في الناس، روح لو بكر روح للرسول يكلم ثلاث يقول له يعني عرفت برسول الله عرفت نادر المسلمين فلماذا نأخذ الدنيا تمدينين؟ ليش نأخذ الدنيا؟ احنا في ناس مسلمين ونأخذ الدنيا ان واحد يجينا مستجير فينا وجاي مسلم لنا نروح نرد الكفار يعذبوه. قال لو انه ربي ولن يضيعني. طيب انت ما وعدتنا ان احنا حندخل المسجد الحرام؟ قبل ما نطلع؟ انا ما وعدتكم هذا الكلام. راح قال له بكر نفس الكلام. خذ ابو بكر اليس من المسلمين؟ اليس برسول الله؟ ما هو النبي هذا؟ هم الكفار هذول ايش بتغير؟ لماذا ناخذ دينك من دينك؟ قال له يا عمر كلمة غلظة والله انه لرسول. قال له ما قال لنا حندخل السنه دي؟ المعلم قلنا حندخل مكة. قال هل قال لك هذا العهد؟ أجاب نفس إجابة الرسول مع العلم أنه لك هذا من ثبات طبق الصديق رضي الله عنه. فلما جاء يكتب الختاب بعد ما تفاوضوا المفاوضة فجاء علي بن كبير فقال النبي بن رسول قال له اكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول سهيل بن عمرو رسول الله ومن علم أنك رسول الله ما قتلنا رسول الله يعني نحن نرك على هذا إذا نحن يعني ما تربينا على رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، ولكن ما نقبل هذا أكتب اسمك اسمه بيك بس. فطبعا كان كتب على الله فتبع يخلوه خلوا معنا فقال لنا بيوريني يعني فرعي يا سلحانا فقال اكتب هذا ما أعلمه محمد بن عبد فنسبه إلي وإلى وهم بيكتبوا يعني قبل ما بيكتبوا الكتاب ولا سهيل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرسخ في أغلاله فر وهو اللي قاعد يكتب الاتفاقية نادى يا رسول الله يعني شوف ما تقولوا انت طبعا عارف انه هو قد شوف قد اتفقنا قبل ان ياتيها يعني حتى اتفق قبل وقت توقيع قال هنا قبل هذا اتفق عن ابوه فطبعا الاسلام يردوه قد تفضل اذا برجل طبعا هذه لما كانت بقى هذه أثارت الجيش المسلمين بقى يعني كان بعضهم يعني يقتل من الغضب. وجاء أبوه أخذه يرده بعد ما عمل العقد هذا، وهو يصرخ يقول يعني كيف تتركوني يعني أرجع للكفار يعذبوني يفتنوا عن ديني. فعمر بن الخطاب صار يمشي معاه سيفه مع عمر حكة سيف، وبعدين يقول له أصبر يا أبا جلال إن الله جعل لك فرجا ومخرجا، قال له رب جعل لك فرجا ومخرجا وإن دم أحدهم لا يساوي دم كلب. يعني قصرة أبوك هو يعني يمشي جنبه السيف كل اصبر هذا حرب كله الله جعل في فرض واخر فإن دم أحدهم كلب كلب ما في دي فأضمن به وهذا ربنا جعله فتح يعني جعل هذا أعظم فتح في الإسلام. أيوة. إنا فتح نزله الرسول راجع إنا فتحنا لك فتح مبين. كيف أولوها؟ كيف أولوها؟ نعم؟ كيف أولوها؟ هذه كانت فتح أعظم فتح. أول شيء يعني أصعب شرط اللي هو إن اللي يفر من المشركين إذا المسلمين يردوه هذا كان أعظم شرط لهم، هذا كان أعظم خير لهم. اللي يفر كان يجي للرسول، الرسول يقول له من يعني حيجي في طلبك وما استطيع أن أمنعه. شوف مكان ثاني، أبو بصير أحد اللي جاء واحد اسمه البصير اللي صلى فقال له خلص فريت وجيت، قال له يعني لا لا هجوم قريش في طلبه يأخذه، فجاء وأرسل رجلين وقال يا محمد سلمنا الشخص اللي الرسول طلع سلمهم إياه أخذوا راحوا بعد أبار علي بشوي وهم جالسين يتغدوا كذا وكذا، قال له واحد منهم أوه سيفك هذا، قال له أرني سيفك هذا، ها قالوا يناولوا يا علشان يتفرج عليه، قال على طول أول واحد ذبحوه والثاني هرب ركض وراه. رسول جالس في صحابه وإذا هذا المشرك الثاني يدخل عليه، فقال النبي لقد رأى هذا فزع وإلا أبصرها. لكن المشرك قال يا رسول الله يعني حلوا يا يعني محمد قتلني وفرض قتل صاحبي وانا فرض منه جيد، وجاء وبصير قال يا رسول الله انت برات ذمتك انت سلمت وانا ذبحت. فقال النبي ويل امه مسعر حرب لو كان معه واحد، وعرف انه لابد يترد هذا لا انت ولا هم، وراح مساحه البحر راح يعجبهم. وأرسل للمطرفين من المسلمين اللي في مكة من منكم يعني يهرب لا يروح للرسول يعني تحرير فصار اللي يهرب من هؤلاء وين يروح؟ يروح للرسول. فصار جمع بروح ما حد السلطان خرج ما عاد ما حد السلطان عليه، وقطعوا طريقهم من الشام، هم طريقهم التجارة طريق التجارة للتجارة، فقطعوا طريقهم يأخذوا منها التجارة. مين اللي يمنعهم هذول؟ مين اللي يقدر يسيطر عليهم هذول؟ الرسول. فراح له محمد أسقط الشرطة، قالوا أسقط عنا الشرطة يا أبويا اللي فر منا أقطع فأسقط. لما صارت فيه أمن بين الرسول سكنت أكبر جمعة عليه جهة قريش، بدأ بقى الناس يروحوا ويجوا فأسلم أكثر الناس اللي في مكة، أسلم خالد الوليد وعمرو بن العاص وكل دول هذول بدأ هذا بداية الإسلام أسلم. فدخل الإسلام فشل الإسلام في مكة أكثر من فيها، اللي كانت خايفة منه قريش هو الوقت، وكان هذا كله تمهيد بعدين جت قريش في النهاية السنة الثامنة أخذت عهدها. لذلك من ضمن العهد كذلك أن من دخل في حلف النبي في حلف محمد خلاص أصبح خلاص حليفي مثلي لا لا لا يعتد عليه، ومن دخل في حلف قريش. فبكر بن وائل دخلوا مع قريش، و خزاعة وكان نور مكة دخلوا مع قريش، وجت بكر اعتدت على خزاعة. إذا اعتدت على إيه؟ على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أخذوا عهد الرسول عهد أصبح الرسول في حلف بعد العهد هو 8 سنوات ولا على حرفه موقف 10 سنوات مفروض في 16 بعد ذلك لو صار حرف في حرب 10 سنوات فدول ناخذ العهد ناخذ العهد. الرسول قال بقى فتح مكة خطط. الشاهد هنا في الصلح انه لا بأس ان يقال هذا ما صلح عليه فلان ابن فلان. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الوراء رضي الله تعالى عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. قضاهم اللي هي القضية ويروح 3 أيام الوزر السبع. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله أو أمحو رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في تفصيل في شيء من الحديبية، وطبعا البخاري وضعه في هذا الباب ليظهر أن النبي إنما كتب في الصلح هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن محمد مع عمر، فكتب اسمه واسم أبي. لا كتب يعني كتب كذا أمره أن يكتب، لأن النبي لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وإنما هنا اختصار. قالوا هنا فلما كتبوا الكتاب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي يعني أقر يعني القضية أنا رسول الله أشهد هذا، لكن إذا في الكتاب لا بأس أن يكتبها. فكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب لهم السنة الثالثة، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. يعني إذا واحد يتبع النبي يروح معاه ما يخرج فيه، بس يرجعوا لك أي واحد يردوه، وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. يعني اللي ارتد وطلع ويبي يروح يقعد في مكة ما يعني ما يأخذ. فلما دخلها ومضى الأجل اللي هو 3 أيام أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى. هذه قريش بس خلاص ثلاث ايام اطلع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة، ابنة حمزة بن عبد المطلب كانت ما زالت في مكة. تقول يا عم يا عم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولها علي وهي بنت عمه فأخذ بيدها. بنت علي بن أبي طالب أخذها، فهي تصير بنت عمه، فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاطمة زوجته احمليها. طبعا في النساء ربنا سبحانه وتعالى، طبعا المسلمين يعني العهد ما كان فيه مكتوب من أراد أن يأتيهم، ما كان مكتوب فيه النساء، فالنساء رح خرج. فالمسلمين قال ما أترك يعني حكم الرجال غير حكم النساء، ربنا أنزل فيها إن أي مؤمنة تأتي تخرج من الكفار تأتي المسلمين ما أترك، ما خرج الله على يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات هذه في وقت الحجر فامتحنوهن فإن علمتوهن مؤمنات تحنون، يعني هي جاية فر من زوجها ولا فر كده من أهلها ولا هي جاية بالفعل مؤمنة وتركت يعني زوجها في مكة، تركت أهلها وجاية، فامتحنوا فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعون من الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لا هن، أي هذه المرأة حل لهم، حل زوجها اللي هناك فأنا بكافر، ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا. ما يشوف يا عبد الله حفظ الله عبد الله إنه الزوج هذا فطوله المهر اللي أنفقوا على زوجها وكافر سبعان عشان تطبيق العهد، لأن هذا في عهد. وآتوهم ما أنفقوا، ها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لا زوج هناك خلاص انتقلت هذه البيت يجوز أنها يعني تتزوج يعني في الإسلام. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، المرأة اللي عندكم كافرة خلاص بعد ذلك ما يجوز المسلم يخلي عند امرأة كافرة. واسألوا ما أنفقتم، يعني إذا امرأة يعني ما أحبت الإسلام وخرجت وهربت من المسلمين الكفار، فهنا أنتوا طالبوهم بالله أنفقت عليهم، وليسألوا ما أنفقوهم. ثم الله قال ذلك حق الله يحكم الله خير، هذا حق الله يحكم الله، هذا بالنسبة للحكم يعني في النساء. فابنة حمزة ما ردوها لأن الله تبارك وتعالى نهى يعني أن ترد، يبدو كانت كبيرة في هذا الوقت، والله أعلم ما أدري في أنها كانت في هذا الوقت. يبدو أنها كانت في سن الزواج، لأن عرضوا أن يعني عرضوا على النبي أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال أنها لا تحل لي لأنها أختي من الرضاعة، شو اسمه بنت أخي من الرضاعة، النبي مثل عمها، ها، إيه، لأنها حمزة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقوف تصير بنت أخوه من الرضاعة، فتصير ما تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. فليست هي ابنة عمه، يعني هي بنت عمه من النسب، والنبي عمها من الرضاعة. نعم. ها؟ حمزة ما ذكر له إلا هذا البيت. فاختصر فيها ثلاثة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء علي قال هذا بنت عمه، وجعفر ابن أبي طالب أخو علي قال هذه بنت عمي وخالتها عندي، أخت أمها عندي هي يعني متزوجها جعفر اللي هي أسماء بنت عمير، وزيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم متبناه قال هذه ابنة أخي اللي هو ابنة أخيه اللي هو يعني حمزة، فقالت وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها اللي عن جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. وهذا الذي أخذه يعني أهل العلم في أن الخالة تنزل منزلة الأم، فهي أولى بالحضارة. فلو كان مثلا العم عم البنت والخالة اختصموا في حضارة الطفل مثلا بعد هذه، تعطى للخالة، تعطى لل لو كان زوجها أجنبي. نعم، لو كان الزوج أجنبي. نعم، فقال النبي الخالة منزلة الأم، وقال علي أنت مني وأنا منك، يطيب خاطره في انه ما حكم بهذه. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي، شبه خلقه شبه بي يعني في دي، واخلاقه شبه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لزيد انت اخونا ومولا. ها رضى الجميع، حكم هذا الحكم. ها وكان ما قال عن جعفر صعب، قال انا زوج لا اقيل ذلك، لا اقيل جعفر وجعفر اصلا. قال زياد لما دعا يعني كذا النبي في فتح العين ستنزل في دارك، فقال أتقل لنا عقيل من دار من دور او رباع كلها باع طرفيه. هذا عقيل. باب الصلح مع المشركين، فيه عن ابي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بدل الاصفر. وفيه سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الإمام البخاري هنا باب الصلح مع المشركين، يعني هل يحل وما صفته، فيه يعني في هذا الباب عن أبي سفيان، وقال عن أبي سفيان لما قال يعني نحن الآن في هدنة بيننا وبين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لما كان صاحبا. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بدن أصفر، هذا في آخر الزمان، وبدن أصفر هم الروم. وكلمة الروم تطلق على يعني سكان أوروبا، وإن كان يعني الروم هم أهل روما، لكنهم يعني صبغوا أوروبا بصبغتهم بعد يعني حروبهم وابتلائهم على أكثرهم، أصبحوا على هذا الإيطاليين. الإيطاليين كانوا في يوم من الأيام هم سارت أوروبا، نعم، وهم الذين سيطر عليها، ومنهم الذين ساحوا إلى هنا وإلى هنا. وفي سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا يوم أبي جندل يعني لما أبو جندل اللي هو ابن سيرتع، وأسماء والمسور في يعني في رواياتهم عن صدق. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يرده، وعلى أن لا يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده رده إليه، والحجر هو السيف على يعني رجل واحد مربوط برجليه، وجاء ويرسل في قيوده الى المسلمين، فر منهم وجاء بهم، فالنبي رده صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان ابا جندل وقال الا بجلب السلاح. حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي كان معتمر، ولما منعوه فكان حكمه حكم المصبر مصبر الأخرى تبارك وتعالى، والهدي معكوفا أن يبلغ محله. والمحصر طبعا يذبح هديه حيثه أو يرسل هديه للمكة، طبعا هم ردوا الهدي ما رضيوا أن يذبح فيه، ولذلك ذبحه النبي في الحج حديبة في الحج. طبعا الرسول أمر المسلمين بعد ذلك بعد ما وقعوا الكتاب وقعوا العهد أن يعني خلاص حلوا من عمرتكم هذا المحصرين، يعني منعنا عن دخول البيت و نقضي هذه العمرة في السنة الآتية. ولم يمتثل أحد أول مرة، يعني يأمر النبي أصحابه ولا يطوف أحد. فالنبي صار يدخل دخل على أم سلمة وأم زعلان، كان مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال ما يعني إيش يعني ما يغضبه، قال وما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر ولا أطاع. نفس الله قالت له إذا بنت أخذ ماذا يبدأ أخرج عنه فحلق رأسه وانحر هديا كيف حلو ما لهم خيارة. فذهب النبي ساكت ما أمرهم ما طاعوا، فذهب النبي يده الرسول ذبح هديا ونادى الحلاق يحلف له. لكن من شدة الغم يقول لك كان بعضهم أن يقتل بعضا من شدة الغم، هو بيحلق مو شايف مو شايف راسه ها؟ من الغم من شدة الغم ما سر عنهم إلا في الطريق، لما أنزل الله تبارك وتعالى إنا من تحت رجل ويقول عمر يا رسول الله تدفنه، فيقول النبي والله إنه لفتنه حتى يقول سهل بن حنيف الصحابي يقول أيها الناس اتهم الرأي في الدين، اتهم الرأي في الدين، يقول فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حديث أبي جد، يقول ما بيني وبين أن أقول الرسول مع السلامة وصلت في الإسلام، والله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حديث أبي جندل، يوم أبو جندل ما شفنا كده في الجيش وجاء يرسف في أغلاله وبعدين إحنا المسلمين نرجعه، أي ذل هذا؟ ذل يعني نقبل هذا؟ يقول هذا تعلم هذا، يقول اتهم الرأي في الدين، في الدين التزم بالنص، وإن رأيت أنه هو على خلاف يعني هواك وكذا والمصلحة النص، قلت كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم أحد التأليل سهل المحنائي هذا غير أبوه لا هذا سهل المعامل أسأل سهل المعامل ها؟ سهل المعامل بعد الله ظلمه تخيل ان شاء الله في الحديث هذا ان شاء الله بدي نعم. طيب الحديث الاخير في الباب، حدثنا مسدد حدثنا فيش حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صبح. هذا الحديث هو جزء من حديث طويل في قصة طويلة، هو عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود هذا راحوا الخيبر، وكان هذا في الوقت الذي كانت خيبر هي صلح بين الرسول وبين اليهود، لأن الرسول لما طبعا بعد الحديبية أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يخرج هو 1400 فقط الذين فلوا في الحديبية إلى خيبر، وجعلها الله تبارك وتعالى نظامين نعم لهم وأوزعت فيهم هم فقط ورب العالمين، وكذلك في بيعة الربوع فربنا جعلها لهم غنيمة. ففي طبعا الرسول لما أراد أن يجليهم اليهود قالوا يعني أبقينا فيها نعمل عقد بيننا وبينك إن احنا نفتح الأرض أرض أصبحت للمسلمين، ونصف ما يخرج من زرعها لنا ونصف لك بالنبي صالحهم على هذا. فتصور هي يومئذ صلح، يعني يوم أن كانت صلح قائم بين الرسول وبين اليهود. ولهم قصة هؤلاء، نجيها مرة ثانية إن شاء الله.